الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، نستكمل القراءة لكتاب مجالس القرآن للدكتور فريد الأنصاري رحمه الله تعالى، ومع سورة الطور، وهي مكية وعدد آياتها 49 آية، وهي تتضمن مجلسين اثنين. والآن تبدأ الرحلة المباركة مع السورة الكريمة. تقديم: سورة الطور هي سورة التحدي، فالتحدي هو صلب موضوعها، التحدي للكفار الجاحدين ليوم الدين بما أعد الله لهم فيه من عذاب النار. لقد شابهت هذه السورة سورة الذاريات التي قبلها، من حيث إنهما معا يعرضان حقيقة اليوم الآخر، عرضا يفتح للنفس المؤمنة معراج اليقين، ويحطم أوهام الخرص والشك لدى الساخرين والمترددين. إلا أن سورة الطور هذه تتميز بعد ذلك ببناء خطاب التحدي على برهان اليقين، إذ تنطلق من المقدمات الإيمانية اليقينية لترجع على طائفة المكذبين بإعلان التحدي البرهاني والمساءلة الإنكارية الشديدة الكاشفة عن تهافت منطق الكفر والجحود، والواضعة للكافر أن كان في موضعه الطبيعي، ألا وهو موضع العبدية القسرية بما فيها من عجز مطلق وضعف كلي شامل. ولقد ابتدأت السورة بقسم الرب جل جلاله بأمور ذات شأن عظيم عنده، مثل كتابه المجيد وبعض مخلوقاته العظيمة. أقسم سبحانه بذلك على حتمية وقوع عذابه بالكفار، وأنه يقينية إيمانية راسخة لا يعتريها الشك ولا التردد على الإطلاق. وبين سبحانه ما نتج عن مواقف البشرية من هذه الحقيقة من اختلاف وافتراق، فوصف جانبا من عذاب المكذبين وجانبا من تنعم المتقين في جنات النعيم، ثم انطلق الخطاب بعد ذلك مباشرة إلى تفصيل التحدي، مواجها شبه التكذيب وناقضا لها جميعا الواحدة تلو الأخرى. وهو في كل ذلك يتحدى الكفار بأن يردوا على شيء من هذا أو ذاك، أو أن يتصرفوا في الكون بما يفيد تحكمهم في تدبيره وتسيير شؤونه، أو أن يتصرفوا في أمر الوحي بما ينقض هذا القرآن، كاشفا في كل ذلك عن عجزهم وعن حقيقتهم البشرية القاصرة التي لا تخرج عن طبيعة المخلوق الضعيف الحقير. وقع ذلك كله عبر سلسلة من المساءلات الإنكارية الشديدة والمحاكمات العلنية العتيدة الرافعة لأعلام التحدي في كل جملة وفي كل كلمة، وهي آيات استغرقت كل النصف الآخر من السورة إلا قليلا. منها قوله تعالى: أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون، قل تربصوا فإني معكم من المتربصين. أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم قوم طاغون، أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون، فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون، أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون، أم لهم سلم يستمعون فيه فليأت مستمعهم بسلطان مبين. فهذه المعاني من التحدي والفضح والتعرية للكفر، رغم أنه لم يشرع في تفصيلها إلا بعد منتصف السورة تقريبا، إلا أنها مع ذلك تعتبر المحور الرئيس لها، لأن صدر السورة إنما كان كالتمهيد لها أو كالمقدمات المنهجية لحقائقها. ولأن نتائج هذا التحدي الحجاجي مما مارسه الخطاب القرآني هنا من التوبيخ والتقريع والتبكيت والفضح للكفار هي التي أفرزت خواتيم السورة من الوعيد الشديد لهؤلاء الطغاة بما هم له مكذبون من جهة، ومن التوجيه الرفيق العميق للرسول الداعية كي يتزود لدعوته بالصبر والتسبيح والعبادة. تلك هي سورة الطور، سورة ثقيلة كالطور فعلا، والطور هو الجبل العظيم، وما من سورة في القرآن إلا ولها من اسمها نصيب، غالبا ما يكون هو قضية السورة وموضوعها الرئيس. فكانت قوارع التحدي هاهنا هي المعبرة عن الثقل العظيم لهذه السورة، فكأن آياتها صخور عالية رفيعة تساقط على رؤوس الطغاة من علٍ فترضخها رضخا. وأما من سلمت فطرته الإنسانية من الأهواء ولو كان ما يزال على جهله وضلاله، فإنه لا يملك إذا سمع تحدياتها الرهيبة ونذرها الشديدة إلا أن يخضع لها ويسلم وجهه لله الواحد القهار. فمما صح من قصص هذه السورة في هذا السياق أن الصحابي جبير بن مطعم رضي الله عنه كان قدم على النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة بعد غزوة بدر، وهو ما يزال يومئذ على شركه وكفره، قدم ليفاوض النبي صلى الله عليه وسلم في فداء بعض الأسرى، فأدرك الناس في صلاة المغرب وبقي حول المسجد ينتظر، فسمع الرسول صلى الله عليه وسلم يقرأ في الصلاة بسورة الطور، فكان أن قرعت آياتها قلب جبير قرعا شديدا بما جعله يعيد النظر في حقيقة الإسلام، ويكون ذلك أول خطواته النفسية نحو إعلان إسلامه. فقد أخرج البخاري في صحيحه عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور، فلما بلغ هذه الآية: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون، أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون، قال: كاد قلبي أن يطير، يعني كاد قلبي يطير خوفا وفزعا. ثم قال في رواية أخرى للبخاري: وذلك أول ما وقر الإيمان في قلبي. انتهى. هذا وقد بينا قبل أن من الإشكالات المنهجية في مدارسة أغلب سور المفصل أنها تمتنع من التجزيء إلى فقرات ومجالس مستقلة، لأن آيات كل سورة منها متسلسلة في نفسها تسلسلا وثيقا، وهي بذلك كالخطبة الواحدة التي تخدم قضية واحدة، وسورة الطور هي من هذا القبيل. ورغم أننا وجدنا من المفسرين من قسمها إلى ثلاث وحدات فأكثر، إلا أننا مع ذلك فضلنا أن نجعلها في مجلسين اثنين فقط، مراعاة للتوازن في عدد الآيات المدروس بكل مجلس من جهة، ولأن ذلك هو الأليق بموضوع السورة وطبيعتها من جهة ثانية. ولو جعلناها في ثلاثة مجالس لاختل توازن الفقرات، ولوجدنا أنفسنا ندرس الشيء بمعزل عن مقابله المفسر له، ثم لما أمكن أن نستنبط من الهدى المنهاجي ما تكتمل به الصورة وتسد به الحاجة التربوية لكل مجلس. ذلك والله أعلم. ذلك ما يسر الله تقييده من تعريف سورة الطور. فلندخل الآن مجلسها الأول بحول الله والله المستعان. المجلس الأول في مقام التلقي لنذارة الترهيب بعذاب الله والتحدي بحتمية وعلامات موعده وانقسام البشرية عليه بين أهل التكذيب وأهل الإشفاق. أولا كلمات الابتلاء. قال الله جلت حكمته: والطور وكتاب مسطور في رق منشور، والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور، إن عذاب ربك لواقع، ما له من دافع، يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا، فويل يومئذ للمكذبين الذين هم في خوض يلعبون، يوم يدعون إلى نار جهنم دعا، هذه النار التي كنتم بها تكذبون، أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون، اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم، إنما تجزون ما كنتم تعملون، إن المتقين في جنات ونعيم، فاكهين بما آتاهم ربهم، ووقاهم ربهم عذاب الجحيم، كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون، متكئين على سرر مصفوفة، وزوجناهم بحور عين، والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان، ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء، كل امرئ بما كسب رهين، وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون، يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم، ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون، وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين، فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. إنا كنا من قبل ندعوه، إنه هو البر الرحيم. ثانيا، البيان العام. قسم الرب جل جلاله بمخلوقاته في كتابه لا يكون إلا بما له عنده شأن عظيم وسر كريم، وعلى هذا جرى مطلع سورة الطور بقوله تعالى: والطور وكتاب مسطور في رق منشور، والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور. والطور مكان له خصوصية، ومعناه في اللغة الجبل الضخم العظيم الذي تعلوه أشجار ونباتات، لكن لفظ الطور في القرآن صار علما على الجبل الذي كلم الله فيه موسى تكليما، وهو طور سيناء كما قال سبحانه في سورة مريم: وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. وفيه بقعة مباركة خاصة، قال عز وجل: فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا، قال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون. فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة: أي يا موسى إني أنا الله رب العالمين. والبقعة المباركة هي على سفح الطور، حيث يوجد الوادي المقدس طوى، وحيث وقع نداء الله لموسى عليه السلام. قال عز وجل: إني أنا ربك فاخلع نعليك، إنك بالوادي المقدس طوى. وعند الطور أيضا وعد الله بني إسرائيل، إذ اختار موسى عليه السلام من قومه 70 رجلا لميقات ربه. قال الله تقدست أسماؤه: وواعدناكم جانب الطور الأيمن. وقد أقسم الله بهذا الطور في القرآن مرتين، الأولى هذه التي في سورة الطور، والثانية هي التي في سورة التين وطور سينين. والمفسرون مجمعون تقريبا على أن طور سيناء وطور سينين كلاهما واحد، لأن سيناء أو سينين عبارة تستعمل هكذا وهكذا بمعنى واحد، وهي دالة على معنى الحسن والبركة، كأنك قلت جبل البركة، وهو لفظ معرب في الأصل، قيل عن الحبشية وقيل عن السريانية أو النبطية. ورغم أنه لا يجوز في شرعنا شد الرحال إلى جبل الطور، إلا أن بركته ما تزال ثابتة إلى يوم القيامة. مكتوب في الهامش: اتفق جمهور العلماء على عدم جواز شد الرحال إلى الأماكن المقدسة بقصد التعبد، سواء ما ذكر في القرآن أو غيره، إلا ما خصه النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، وهو ما يرويه أبو هريرة رضي الله عنه وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد: مسجدي هذا، ومسجد الحرام، ومسجد الأقصى. متفق عليه. انتهى الهامش. ولذلك فالطور لا يدخله المسيح الدجال ولا يستطيعه، حيث ثبت في الحديث النبوي الصحيح أن الدجال لا يأتي 4 مساجد: الكعبة ومسجد الرسول والمسجد الأقصى والطور. ويكفي جبل الطور بركة أنه تجلى عليه نور الله، جلت عظمته وتقدست أسماؤه، وكلم الله فيه موسى تكليما. فتلك بعض الأسرار التي تبدت من قسم الله بالطور. ولما كان الطور مهبط التوراة ومجلى كلام الله ونوره العظيم الذي تجلى على موسى عليه السلام، فقد ناسب أن يكون القسم الذي يليه واقعا من رب العزة بكتابه العظيم القرآن المجيد، فهو كلام الله عز وجل، كلامه الموثق المسطور، وكتابه الجامع لكل الكتب، والنور المهيمن على كل نور، الذي جعله الله معجزة خالدة لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم. فهو لم يزل مسطورا في المصاحف، أي مكتوبا على الورق، منشورا للتلاوة والتدبر، معروضا في كل مكان. ومعنى الرق في اللغة بفتح الراء كل جلد رقق جدا حتى يصلح للكتابة، وهو أنسب اليوم للدلالة على الورق الحديث في رقته وملوسته وجماله، تنضد عليه سطور القرآن سطرا تحت سطر بشكل أنيق جذاب، والمنشور من النشر، وهو العرض والبسط لكل شيء مثني أو مطوي. والمقصود أن هذه المصاحف مستعملة للتلاوة والدراسة، فهي منشورة مفتوحة مهيئة للناس. ولو استقريت مطابع العالم اليوم ودور النشر لما وجدت كتابا ينافس القرآن الكريم في عدد الطبعات والنسخ الصادرة منه هنا وهناك في كل مكان، وربما وجدت كتابا في الشرق أو في الغرب وصل رقما قياسيا في عدد المبيعات، لكنها لا تكون إلا سحابة صيف وتمضي، فما هي إلا سنة أو بضع سنوات ثم يلقى ذلك الكتاب في رفوف النسيان. أما كتاب الله عز وجل فلم يزل منذ جمعه الصحابة رضوان الله عليهم في مصحف واحد تستنسخ منه بالأيدي ملايين النسخ تلو الملايين، حتى إذا ظهرت الطباعة الحديثة تأسست له مراكز متخصصة علاوة على دور النشر التجارية توزع من المصحف كل سنة ملايين النسخ، ولا تكاد الآلة الطابعة في كل مكان تفتر من تسطير المصاحف تسطيرا. ثم ناسب بعد ذلك أن يكون القسم الثالث هو والبيت المعمور، وقد قيل هو الكعبة معمورة بالحجاج والمعتمرين أبدا، وقيل هو البيت المعمور المذكور في حديث المعراج، وهو بيت يماثل الكعبة ويقابلها في السماء السابعة، وقد ثبت أنه يصلي فيه كل يوم 70,000 ملك، إذا خرجوا لم يعودوا إليه آخر ما عليهم، ولا مانع أن يكون المقصود كليهما معا، كأنه قال والبيت المعمور في الأرض وفي السماء. وإن كان تفسير البيت المعمور هنا بالمسجد الحرام أنسب للسياق لما سبق بالقسم بالطور والكتاب المسطور، فبأكناف المسجد الحرام نزل أول ما نزل من القرآن المجيد، وهو أول بيت وضع للناس على الإطلاق، وإليه حج الأنبياء والرسل قبل محمد صلى الله عليه وسلم، آدم ونوح وإبراهيم وبنوه، ثم موسى نفسه، وكثير من الأنبياء بعده عليهم الصلاة والسلام أجمعين، وقد تكفل الله بحفظه وأمانه، فإذا خرب كان ذلك علامة على ساعة خراب العالم كله، كما ورد به الخبر في السنة النبوية الصحيحة مكتوب في الهامش. ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يخلب الكعبة ذو السويقتين من الحبشة، متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يبايع لرجل ما بين الركن والمقام، ولن يستحل البيت إلا أهله، فإذا استحلوه فلا يسأل عن هلكة العرب، ثم تأتي الحبشة فيخربونه خرابا لا يعمر بعده أبدا، وهم الذين يستخرجون كنزه. رواه أحمد وابن حبان والطيالسي والحاكم وابن أبي شيبة، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة. وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط في تحقيق المسند إسناده صحيح، رجاله ثقات، رجال الصحيح. وقال ابن حجر رحمه الله تعالى معلقا ذلك محمول على أنه يقع في آخر الزمان قرب قيام الساعة، حيث لا يبقى في الأرض أحد يقول الله الله، كما ثبت في صحيح مسلم لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله. انتهى الهامش. وأما القسم الرابع فقد كان بالسقف المرفوع، وهو في أغلب أقوال المفسرين السماء المرفوعة، لأن الله تعالى جعلها للأرض سقفا محفوظا كما فصلناه في سورة الذاريات، وقيل هو عرش الرحمن لأنه سقف الجنة، وهو مخلوق عظيم يعلو الكون كله. ولعل القسم بالسماء خاصة الدنيا أنسب للسياق سوابقه ولواحقه، لما سيأتي بعد جواب القسم من بيان تخلخلها ومورانها عند قيام الساعة. وأما عظمة السماء فقد بيناها في غير ما مناسبة ومجلس، ويكفي أن نتذكر أن المسافات الفاصلة بين نجومها ومجراتها لا تقاس إلا بملايين السنوات الضوئية. وأما القسم الخامس والأخير فقد كان بالبحر المسجور، ومعنى كونه مسجورا أي أنه مشتعل وملتهب ومتقد من السجر، وهو إشعال النار، حيث تكون المحيطات كلها نارا ملتهبة، وتلك حال تصير عليها البحار أثناء قيام الساعة وبين يديها، وهو اختيار الشوكاني رحمه الله تعالى، وهو معنى ثابت بنص القرآن في قوله تعالى وإذا البحار سجرت، ويحتمل أن يكون هو المقصود أيضا بقوله سبحانه وإذا البحار فجرت، رغم أن المفسرين فسروا التفجير هنا بتحطيم حدود البحار واختلاطها، وكل ذلك محتمل. فهذه الأقسام الخمسة جمع قسم الواقعة من رب العزة جل جلاله بمجموعة من المقدسات وعظائم المخلوقات كلها جميعا من أجل إثبات جواب واحد وترسيخ حقيقة إيمانية واحدة توكيدا ويقينا، ألا وهي قوله تعالى إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع، أي إن عذاب ربك يا محمد لواقع حتما بالكافرين نازل بهم قريبا، ليس له شيء يمنعه أو قوة تدفعه، ومن ذا قدير على التصدي لعذاب الله أو رفعه إذا حل بقوم والعياذ بالله. وبقدر ما في هذا التعبير من تأنيس لمحمد صلى الله عليه وسلم وتثبيت في مواجهة مقولات الكفار ورميهم إياه بشتى نعوت التكذيب وصفات التسفيه، فإن فيه تحطيما لمعنويات الكفر في قلوب الجاحدين وتحديا لطغاة المنكرين للبعث بحقيقة العذاب الواقع من الرب العظيم، وأنهم في موعد قريب سيصلون نار جهنم خاسئين مدحورين، وذلك عندما تتحرك علامات الساعة الكبرى من فوقهم ومن حولهم ومن تحت أرجلهم، وهو يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا. والمور حركة شديدة واهتزاز في شكل دائري قوي كما يحدث في عاصف الريح الدوار، ولذلك فهو يسمى المور بضم الميم، وكما يحدث أيضا في تيار البحر الدوار الذي يغرق السباحين والزوارق، فالسماء أيضا لها موعد تمور فيه، فتقع نجومها وكواكبها في كسوفات شديدة وتخرج عن مداراتها الطبيعية وأفلاكها المتوازنة، يدور بعضها على بعض ويصطدم بعضها ببعض، فتطير شظاياها كما يطير غبار الريح العاصف، وكذلك الجبال في الأرض تقتلع جذورها وتحطم أركانها وقممها، ثم تسير كما تسير الرمال في الريح العاصف فتتناثر ذراتها في الفضاء حتى لا يبقى لها من أثر. ذلك يوم، وأي يوم؟ لا أرانا الله شره، إنه يوم قيام الساعة، ولا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق، يوم تغير طبيعة الكون ويبدل خلق الوجود على نظام جديد، كما قال تعالى في سورة إبراهيم يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، إذ يهدم رب العزة العالم الكوني كله ثم يخلقه خلقا جديدا ويبنيه بناء جديدا، يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. إنه موعد الكفرة المكذبين مع العذاب، العذاب الذي كانوا به يكذبون، ولذلك صدر هذا الوعيد الرهيب من الجبار جل جلاله هنا في سورة الطور، يتوعدهم بالويل والثبور عند وقوع ذلك الدمار العظيم. قال عز وجل فويل للمكذبين الذين هم في خوض يلعبون، وإن الكفار بشتى مللهم ونحلهم وأجناسهم ليلعبون في هذه الحياة الدنيا، يلعبون ويلهون بالمصانع والزخارف والمتارف والمعازف، وما من تعمير للأرض في غير طاعة الله وعبادته إلا لعب كلعب الأطفال، بل هو كلعب الكبار من المجانين وسفهاء العقول. وأي جنون أم أي سفه أشنع ممن أيقن بالموت ثم هو يخوض ويلعب، إلى متى وحتى متى؟ ومعنى الخوض هنا التخليط والتلبيس في الكلام والانخراط في حديث الباطل وقول الزور، وذلك ما كانوا يفترونه من وصف الرسول صلى الله عليه وسلم بالسحر والجنون، فيتندرون بذلك ويسخرون ويضحكون ويلعبون، وهم يعلمون يقينا بأن محمدا صلى الله عليه وسلم هو أعقلهم وأفطنهم وأحلمهم وأرزنهم، وأن رجلا في مثل أخلاقه العالية العظيمة وأمانته المثالية الكريمة ما كان ليكذب على الله أبدا، حاشاه عليه الصلاة والسلام. فلينتظروا يومهم إذن، يوم يدعون إلى نار جهنم دعا، هذه النار التي كنتم بها تكذبون، أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون، اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا، سواء عليكم، إنما تجزون ما كنتم تعملون. وهذه آيات فيها من التقريع والتبكيت والتهكم الشديد ما يصدع له قلب المؤمن حقا، إنه جزاء ما لعبوا به من السخرية بدين الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وجزاء ما كذبوا وشنعوا وجحدوا من حقائق الإيمان وعذاب الآخرة. فالآن ها هم أولاء يدعون إلى نار جهنم دعا، والدع الدفع القوي والزجر العنيف والسوق الشديد، وذلك أن زبانية جهنم والعياذ بالله تسوقهم إلى عذابها بالدفع والضرب كما تساق البهائم الحرن، واستعمال المصدر دعا توكيدا لفعله المذكور هو هنا للدلالة على شناعة الدع الواقع عليهم وشدته وفظاعته. ثم يمعن الخطاب القرآني في التقريع والتهكم، إذ تقف ملائكة العذاب بالمجرمين على شفير جهنم فتقول لهم: انظروا، هذه هي النار التي كنتم بها تكذبون، فما رأيكم الآن؟ أهذا سحر أم حقيقة؟ أم أنكم لا تبصرون هذا الجحيم؟ فينبذون في نارها نبذا ويغطسون في أعماقها غطسا، يقال لهم: اصلوها. والصلي والصلي الاحتراق والالتهاب الكامل بالنار، نعم، يلقون فيها، فيقال لهم على سبيل السخرية والتقريع: اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا، سواء عليكم. فما ينفع الصبر وما ينفع الجزع، كل ذلك في البلاء سواء، إنه عذاب شديد خالد لا يفتر ولا يفنى والعياذ بالله. وهناك في غمرة الألم الشديد والعذاب المديد يقال لهم: إنما تجزون ما كنتم تعملون، هذا عملكم، هذا تكذيبكم، هذا كفركم وجحودكم، وهذا هزؤكم برسولكم وسخريتكم، ها أنتم أولاء تذوقون جزاءه الآن على تمامه. إنها لآيات تروع القلوب وتقبض النفوس وتهيج خواطر الخوف والرهب وتحاصر مواجيد البسطة والسرور، فتنقبض النفس انقباضا. فما أشقى من يقامر بمصيره الأبدي مقابل تمتع دنيوي فان، حتى إذا لقي ربه أرداه في مهالك الهوان، نعوذ بالله من الخزي والخذلان. ذلك تصوير رهيب لمصير المكذبين، بناه الرحمن على برهان اليقين، قسما بعظائم المخلوقات وكرائم الكلمات. تلك كانت آيات مروعات، ثم هبت على إثرها أنسام اللطف والرحمات، فتنفس القلب روح الرجاء بعد زمهرير الخوف، وتلقى أنداء الرغب بعد سموم الرهب، على منهاج القرآن في عرض ثنائية النذارة والبشارة، حداء ربانيا متوازنا لسوق القلوب إلى دار السلام. ولذلك قال تعالى: إن المتقين في جنات ونعيم، فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم، كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون، متكئين على سرر مصفوفة، وزوجناهم بحور عين. والقضية دائما هي في التقوى، التقوى ذات المدارج والمعارج، سيرا إلى الله عبر مسلك الخوف والحذر في الدين ومراعاة مقام الرب العظيم. فالمتقون دائما هم أهل النجاح، وهم محل الرضا الإلهي الكريم، إنهم يوم الفزع الأكبر آمنون مطمئنون يتمتعون في جنات ونعيم. والجمع والتنكير فيهما هو للتعظيم، والنعيم كل ما تسعد به النفس وتشتهيه من الملذات والمكرمات، ونعيم الجنة جمال لا تحصره العبارات، فاكهين بما آتاهم ربهم. والفاكه هو المتمتع المسرور، من فكه يفكه إذا فرح وسر وابتهج وطابت نفسه بما أوتي. وقد آتاهم ربهم من نعيم الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فصاروا بذلك فاكهين مسرورين متمتعين أبدا. ووقاهم ربهم عذاب الجحيم، والوقاية الإنجاء والحفظ والمنع، وإنها لنعمة كبرى ولفوز عظيم أن ينجو العبد برحمة الله من عذاب الجحيم. والجحيم اسم مخيف من أسماء النار، يقال جحم النار يجحمها جحما وجحوما، أوقدها وأضرمها حتى عظمت وتأججت وهاجت، فصار بعضها يأكل بعضا، فهي جحيم. وجحمت النار اشتدت وهاجت. إن المتقين الآن في الجنة، ولكن أليس من الممكن أن يناقش أحدهم الحساب مناقشة دقيقة فلا تفي حسناته بدفع سيئاته، وينعكس رجحان الخير على الشر في ميزانه فيكون من الخاسرين؟ بلى بلى، وكيف لا؟ وهل الحديث صريح في أن من نوقش الحساب عذب، وأنه لا يدخل أحدا الجنة عمله؟ قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله بمغفرة ورحمة. فوقاية الرحمن للمتقين عذاب الجحيم تفضل منه تعالى ورحمة، ومن رحمته تعالى أنه لا يعذب أولياءه ولا عباده المتقين مهما ضعفوا عن أداء حقوقه على تمام شروط الكمال، بل يقبل منهم المقاربة والتسديد والعمل القليل ما خلص لوجهه الكريم، ويعفو جل ثناؤه عن العثرات والهنات سبحانه، إنه هو الغفور الرحيم. وإضافة لفظ رب إلى ضمير المتقين في الآية ربهم فيه إشارة لطيفة إلى صلة القرب والمودة والاختصاص بالرحمة والمحبة. ثم يقال لهم زيادة في الإكرام والإنعام كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون، وهذه عبارات ترحيب وتحبيب تكرم بها الملائكة المتقين في الجنة. كلوا واشربوا من خيرات الجنة واهنأوا بما تأكلون وتشربون، بمعنى اسعدوا وافرحوا. فالعيش الهنيء هو العيش السعيد الذي لا تكدره الآلام ولا المخاوف والأحزان، والجنة هي السعادة الهنيئة حقا، لأنها سعادة حقيقية خالدة لا تنغصها هموم ولا أحزان ولا يتبعها موت ولا فناء. وقوله بما كنتم تعملون أي بسبب ما تقبل الله لكم من أعمالكم الخالصة وبما ضاعف لكم من أجرها تفضلا منه ورحمة، فكنتم بذلك من أهل النعيم متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور عين. وهذا وصف لحالهم في الجنة، فالاتكاء على السرر والمتكئات تعبير عما هم فيه من أحوال الطرف الكريم والنعيم المكين الذي لا يخشى له زوال. والسرر جمع سرير، وهي الفرش العالية المرتفعة، وتطلق أيضا على الأرائك الكبيرة والعروش. وقد وصفها الرحمن بأنها مصفوفة، بمعنى أنها منظمة منضدة في صفوف مرتبة بشكل بديع، مهيئة بصورة تغري أهل الجنة بالاتكاء عليها والجلوس. ثم أكرمهم الله جل ثناؤه بحور عين، ومعنى الحور العين جمع لصفتين من الجمال هما حوراء وعيناء على وزن فعل جمع فعلاء، كحمر وحمراء وبيض وبيضاء. فالحوراء هي المرأة الصافية البياض، والعيناء المرأة الواسعة العيون، وقيل الحوراء المرأة ذات العيون الجميلة بما فيها من حور، وهو شدة صفاء بياض العين في شدة صفاء سوادها. والعيناء كبيرة العيون واسعة المقل، وكل ذلك من صفات الجمال في النساء، فهن حور عين. ومعنى التزويج بالحور هنا أنه تقدست أسماؤه، جعل الحور العين قرينات لهم ونديمات يجالسنهم على السرر والمتكئات، ويبادلنهم أطايب الكلام والحديث، وفي ذلك ما فيه من جمال التكريم وكمال التأنيس. ومن تمام نعمة الله على أهل النعيم من المؤمنين المتقين أنه جل ثناؤه يجمع للعبد الصالح ذريته الصالحة في الجنة، ويجعلهم في قصورها متجاورين على منزلة واحدة. قال سبحانه: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. وقرئت ذريتهم الثانية بالإفراد والجمع وهما سواء، وإن كان الجمع أقوى دلالة على الاستغراق والشمول. والمقصود أن المؤمنين إذا اتبعتهم ذريتهم في الإيمان والعمل الصالح، وإن لم يبلغ الأبناء مرتبة الآباء في البر والصلاح، فإن الله جل ثناؤه يلحقهم بآبائهم في المنزلة وإن لم يبلغوها بأعمالهم، وذلك لتقر أعين الآباء بالأبناء، فيجمع الرحمن بينهم على أكمل الوجوه، إذ يلحق الناقص في العمل منهم بالكامل ويرفعه إلى درجته دون أن ينقص من درجة الكامل أو يخفضه عن منزله. فذلك قوله تعالى: وما ألتناهم من عملهم من شيء. فالألت في اللغة المنع والبخس والنقص، ومعنى الكلام هنا: وما نقصنا أهل الدرجات منهم ولا بخسناهم شيئا من عملهم، بل زدنا الناقص منهم وكملنا نقصه ورفعناه. وشاهده ما صح عن ابن عباس رضي الله عنه قال: إن الله عز وجل لا يرفع ذرية المؤمن معه في درجته وإن كان لم يبلغها في العمل، ليقر بهم عينه. ثم قرأ: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان الآية، ثم قال: وما نقصنا الآباء بما أعطينا البنين، انتهى. ثم ذيل سبحانه الآية بقوله: كل امرئ بما كسب رهين. وهذه قاعدة كلية من كليات القرآن الكريم، قاضية على كل إنسان أن كان، فما من عبد إلا وهو رهين عمله يوم القيامة، أي أن مصيره مرهون بما قدمه في الدنيا من عمل ومتوقف عليه، إن خيرا فخير وإن شرا فشر والعياذ بالله. ويتفضل الله على من شاء من عصاة المسلمين بالعفو والمغفرة، فيدخلهم في رحمته وينقذهم من النار، كما يأذن سبحانه لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم بالشفاعة لمن شاء إدخاله الجنة ولو لم يبلغها بعمله. لكن الأصل هو: كل امرئ بما كسب رهين. وفيه إشارة إلى أن الذرية غير المؤمنة لا يلحقون بآبائهم الصالحين، وأن الإلحاق في مراتب الجنة ومنازلها مشروط باستحقاق دخول الجنة أولا بما كسبه الإنسان من أعمال الخير والصلاح. ويشرع القرآن المجيد في وصف مشاهد من أحوال النعيم الذي يتمتع به المتقون في الجنات، ويبين ما يمدون به من أنواع الفاكهة واللحوم وأصناف الطعام والشراب، وما يتقلبون فيه من أنواع الملذات. قال تعالى: وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون. يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم، ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون. ومعنى الإمداد هنا الزيادة في الإنعام والتكريم من المدد، وهو الزيادة في الخير عموما. وإمداد الرحمن عباده من أهل الجنة عطاء فوق عطاء، وإكرام بعد إكرام، وإنعام لا ينقطع أبدا، إذ يمدهم سبحانه من فاكهة الجنة ولحومها أصنافا وأشكالا تترى. ومهما يتخيل الإنسان من طبيعة فاكهة الجنة وأصنافها، فإنه لن يبلغ حقيقتها التي لا توصف لذة وجمالا. وكذلك لحم الجنة من مشويات ومطهيات بشتى الفنون والأشكال، مما تشتهيه النفس وتتعلق به الأذواق، كل ذلك يقرب إلى أصحاب الجنة ويمدون به على أكمل ما يكون الإكرام والإنعام، وهم خلال ذلك النعيم يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم. ومعنى يتنازعون: يتساقون ويتعاطون ويتداولون الكؤوس الكثيرة الوفيرة من نزع الدلو من البئر إذا استسقي منها. وكانت العرب تتنازع الدلاء، بمعنى أنها كانت تتداول الاستسقاء من البئر لكل دلو. والعبارة هنا كناية عن اجتماع المتقين بمجالس الشرب في الجنة، حيث يتعاطون كؤوس الخمر، وهي خمر لا تذهب بالعقل ولا تخمره، بحيث لا يكون في مجالسها لغو ساقط كما يكون في مجالس خمر الدنيا الخبيثة. واللغو فاسد الكلام من الهذر والهذيان، ولا يكون فيها تأثيم، وهو ما يستوجب الإثم والعقاب من الأقوال والأفعال كالشتم والضرب مما هو معهود في سكار الحياة الدنيا، وإنما خمر الجنة لذة ومتعة على أكمل ما تكون اللذات والمتع، لكنها رفيعة كريمة منزهة عن اللغو والفساد. ثم ختم سبحانه وصف مجالس الطعام والشراب في الجنة بقوله تعالى: ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون، والطواف تكرار المشي على صورة الدوران، بما يفيد أن مجالس أهل الجنة تكون على هيئة الحلقة أو ما يشبهها، فيطوف عليهم غلمان الجنة بما ذكر قبل من الطعام والشراب، وهو محذوف هنا لدلالة السياق عليه. وغلمان الجنة ليسوا بمماليك، وإنما هم ولدان مخلدون خلقهم الله في الجنة لخدمة أهلها. وقوله لهم ليس معناه أنهم مملوكون لهم على عادة الرقيق في الدنيا، وإنما معناه أنهم مخصصون لهم، وهو اختيار الطاهر بن عاشور رحمه الله تعالى، وهو كلام حسن وجيه. وهم علاوة على ذلك قد أوتوا من كمال الحسن والجمال ما ترتاح له العين وتنبسط له النفس، كأنهم لؤلؤ مكنون، واللؤلؤ الدر، وكونه مكنونا يعني محفوظا محجوبا مصونا عن الأيدي من الكن، وهو الحجب والإخفاء والستر، والمعنى أنه ما يزال في صدفه، أو أنه مخزون مكنوز بمخابئه عند أهله لنفاسته وغلاء ثمنه وأصالته، فلا يخرج من مخازنه إلا عند إرادة الاحتفال به، فيبقى على صفائه وجدته وشدة لمعانه. ثم ختم الخطاب مشهد الجنة وأهلها في هذا السياق ببيان السبب الذي به فاز المتقون بهذا النعيم المقيم، وقد مهد له الرحمن بآية كريمة لطيفة فيها روح جميل من التشويق والتحبيب، مثير للانتباه ومرغب في الاستطلاع، فقال تعالى: وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون. وإقبال المرء على صاحبه التفاته إليه بكليته، بحيث يصير بمواجهته ينظر بعضهما إلى بعض، وإنما يكون ذلك في الغالب عند إلقاء البشارات أو المناجات بما يفرح ويسر. فكذلك يقبل أهل الجنة وهم في مجالس النعيم بعضهم على بعض، ويدنو بعضهم من بعض، ثم يسأل بعضهم بعضا: ماذا كنتم تعملون في الدنيا؟ كيف كنتم في دينكم تسلكون؟ كيف كنتم تتصرفون في حقوق ربكم؟ كيف نالكم من هذا العطاء الرباني الكريم ما نالكم؟ كل يسأل صاحبه وكل يحكي قصته، وكلهم جميعا مهما اختلفت أشكال تعبيرهم يدورون في الجواب حول حقيقة واحدة: قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين، فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم، إنا كنا من قبل ندعوه، إنه هو البر الرحيم. إن معنى الإشفاق راجع إلى معنى الخوف المصحوب برحمة والحذر المصحوب بعناية، ويقدر فيه دائما طرفان اثنان قد يذكران معا، وقد يكتفى بأحدهما دون الآخر، فالأول مشفق منه وهو الشيء المخوف المحذور المرهوب، والثاني مشفق عليه وهو الشيء المخوف عليه المرحوم، كما قال تعالى عن المتقين في سورة الأنبياء: الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون، أي مشفقون على أنفسهم منها، فيحذرون الوقوع فيما يهوي بهم في عذابها. ومن ثم فالإشفاق هو وازع التقوى وموردها ومغذيها، فمعنى أنهم كانوا في أهلهم مشفقين بيان لما كانوا عليه من قبل في الحياة الدنيا من حال الحذر والرهب ومواجيد الخوف من لقاء الله والاحتياط في الأعمال ليوم الحساب والتصرف على ذلك الميزان، وبذلك الشعور الإيماني العميق. وعبروا بأنهم كانوا كذلك في أهليهم لأن الإنسان وسط أهله وأبنائه أكثر تعرضا للغفلة والفتنة بسبب ما يصحب العيش بين الأزواج والولدان من الميل إلى الراحة والكسل والدعة، ومن الانشغال بمتع الحياة الدنيا وشهواتها والانغماس في همومها والتفكير في الكسب والمال لكن أهل التقوى لم يشغلهم ذلك كله رغم عدم تقصيرهم في طلب ما كتب الله لهم منه، ولم يفتنهم عن عبادة الله ورعاية حقوقه والسير إليه تعالى بقلوب وجلة وأعمال خالصة. وسط ذلك المحيط الدنيوي المغري بالتنعم العاجل الفاني، بل إنهم أناروا بيوتهم بمصابيح التقوى ولقنوا أهليهم حقيقة الإشفاق من رب العالمين، فصار الأبناء في ذلك لآبائهم تابعين، فكانت النتيجة أن الله تقدست أسماؤه، تفضل عليهم بمنه فسلمهم من عذابه ونجاهم من عقابه وأدخلهم جنته منا منه وفضلا. فذلك قوله تعالى حكاية عنهم: فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. والسموم ريح جهنم الحارقة، وأصلها اللغوي ريح حارة تهب في جزيرة العرب وفي كل بلاد شديدة الحر، وكانت من فرط حرارتها تدخل في مسام الجلد فتبخر الماء من الجسم. وفي الأخير اكتمل جواب المتسائلين عما به كان نجاتهم بقولهم: إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. وسياق الكلام دال على أن مدار الدعاء كان حول طلب النجاة من النار والفوز برضا الرحمن. وقد يتسع معنى الدعاء هنا ليشمل كل معاني العبادة، وعلى رأسها التوحيد والإخلاص. وأما الابتهال إلى الله بالدعاء رغبا ورهبا فهو حداء العبد السائر إلى ربه بأقدام الخوف والرجاء، وهذا إنما هو من تجليات الإشفاق الذي كانوا عليه من قبل، وهو علامة التقوى، الصفة الأساس التي وصفهم الرحمن بها في صدر السياق. ومن ثم ختم المشهد كله بهذا التذييل: إنه هو البر الرحيم. وقد قرأت أنه بفتح الهمزة للدلالة على أنهم كانوا يدعونه رجاء بره ورحمته، أو لأجل أنه هو البر الرحيم، كما قرأت بالكسر إنه على الاستئناف للدلالة على توكيد صفة البر والرحمة في ذاته عز وجل، وبذلك استحق أن يدعى ويرجى وحده دون سواه. فالجملة في القراءتين معا تفيد التعليل لفظا أو معنى، واستعمال ضمير الفصل هو مقرونا بآل الاستغراقية في اسميه تعالى البر والرحيم، يفيد تخصيص ذلك به وحده وقصره عليه، بمعنى أنه لا بر على الحقيقة سواه ولا رحيم على الكمال غيره. والصفتان اسمان كريمان من أسماء الله الحسنى، فالبر معناه الكثير العطاء والإحسان الوفي الذي لا يخيب ظن عبده به، والرحيم معناه الكثير الرحمة الذي تسع رحمته كل من تاب إليه من عباده ورجاه. فاللهم مغفرتك أوسع من ذنوبي، ورحمتك أرجى عندي من عملي، فاغفر لي وارحمني وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اجعلني من عبادك المتقين المشفقين من يوم لقائك، واجعلني على ذلك من العاملين، ولا تحرمني من فضلك وإحسانك، إنك أنت البر الرحيم. آمين. ثالثا الهدى المنهاجي، وهو في الرسالات الخمس التالية: الرسالة الأولى في أن القرآن أمان الأرض ومن عليها، فكما أن الجبال الراسية بأكنافها والبحار المتجمعة في محيطاتها والسماء المشدودة ببروجها ونجومها كلها توازنات كونية فوق الأرض وحولها تحفظ الوجود البشري كله وتؤمنه، فإن القرآن المجيد هو كذلك له نفس الوظيفة إلى جانب وظائفه الدينية الأخرى. فما دام القرآن موجودا في الأرض مستورا في المصاحف ومحفوظا في الصدور ومتداولا في المجتمع، فإن الوجود البشري لا يزال في أمان. وهو قصد من مقاصد القسم به فيما تدارسناه هنا في سورة الطور مقرونا بالثوابت الكونية الأخرى، والطور وكتاب مستور في رق منشور، والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور. وإن اختلال واحد من هذه المقسمات معناه اختلال الكون كله ونزول العذاب والهلاك بأهل الأرض، وهو قيام الساعة التي لا تقوم إلا على شرار الخلق كما سبق بيانه في الحديث الصحيح. وعلى ذلك دل جواب القسم في قوله تعالى: إن عذاب ربك لواقع، ما له من دافع، يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا، فويل يومئذ للمكذبين. وعلى هذا أيضا دلت السنة النبوية الصحيحة، فقد ثبت فيها أن للقرآن كما للجبال والنجوم وظيفة تأمينية للوجود البشري العام، وأنه ما دام القرآن يتلى ويحفظ ويدرس فإن الناس سيعيشون في أمان. فإذا بدأ يتلاشى تداول القرآن ويتدهور طبع مصاحفه ونشرها ويتناقص عدد حفاظه شيئا فشيئا، فتلك علامة شر وشؤم، وإنه لن تقوم الساعة حتى يرفع القرآن كله، فلا يبقى شخص واحد في الأرض يذكر آية واحدة من كتاب الله. وهو ما ورد الخبر به في الحديث النبوي الرهيب عن الصحابي العظيم حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب، حتى لا يدرى ما صيام ولا صلاة ولا نسك ولا صدقة، ولا يسرى على كتاب الله عز وجل في ليلة، فلا يبقى في الأرض منه آية، وتبقى طوائف من الناس الشيخ الكبير والعجوز يقولون: أدركنا آباءنا على هذه الكلمة لا إله إلا الله، فنحن نقولها، انتهى. وإنما هذا وضع تتهيأ فيه الأرض بمن عليها لقيام الساعة. وقد ثبت في نصوص أخرى أن وجود القرآن بين الناس وتمسكهم به أمان لهم من الهلاك العام. فعن أبي شريح الخزاعي رضي الله عنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أبشروا أبشروا، أليس تشهدون أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قالوا: بلى. قال: فإن هذا القرآن سبب، أي حبل، طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم، فتمسكوا به فإنكم لن تضلوا ولن تهلكوا بعده أبدا، انتهى. الرسالة الثانية في أن هم الآخرة هو أعظم هموم الدين، وأن اليوم الآخر هو ما يجب على المؤمن أن يعيش على خوفه ورجائه حياته كلها. وقد تكرر ذلك في القرآن بصورة متضافرة تكاد تشمل كل سوره من أوله إلى آخره، ويكفي المؤمن من ذلك قوله تعالى: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. ومن ثم فإن النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان خلقه القرآن إنما كان يعيش الدنيا للآخرة وللآخرة فقط. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: نام رسول الله صلى الله عليه وسلم على حصير فقام وقد أثر في جنبه، فقلنا: يا رسول الله، لو اتخذنا لك وطاء، فقال: ما لي وللدنيا، ما أنا في الدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه وجمع له شمله وأتته الدنيا وهي راغمة، ومن كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه وفرق عليه شمله ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له. الرسالة الثالثة في أن تقوى الله تقدست أسماؤه وخشيته والإشفاق من لقائه هو أساس النجاة يوم القيامة، وهو خير المطايا وأقوى الرحال في السير إلى الله بلا انقطاع ولا فتور، لأن أهل التقوى هم أهل الخوف والخشية، وهم أهل الحذر والإشفاق، ولذلك بنوا كل دينهم على العزم والحزم، فلا يزالون في حذر من عاقبة أمرهم واحتياط في شؤون دينهم، لا يخطون خطوة إلا بعد التحقق من موقعها في الدين. وبأي صحيفة يمكن أن تستنسخ، عن الشمال أم اليمين؟ فالتقوى هي مركب الأنبياء والصديقين والصالحين، وكلما ازداد العبد ترقيا في منازل الإيمان ازداد رسوخا في مقام التقوى واشتد عليه لهب الخوف. وإذا رأيت الإنسان قد فترت تقواه في الدين رغم كثرة كلامه عن مدارج الإيمان وحقائق الروح، فاعلم أنه قد استدرج إلى مهاوي الهلاك، وأن قدمه قد زلت في الطريق عن سكة الإخلاص، وإنما أهل الحذر هم أهل العمل. أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، إنما يتذكر أولو الألباب. الرسالة الرابعة في أن عمل الإنسان هو المؤشر الدال على مصيره إجمالا، وأن ميزان الأعمال يوم القيامة، وهو ميزان حق، يحسم مصير الإنسان بين الجنة والنار. اللهم إلا عبدا عاصيا نجا من عقاب الله بعفو الله أو بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم بعد إذن الله. فالأصل أن القاعدة جارية بما قال الله عز وجل فيما تدارسناه هنا، كل امرئ بما كسب رهين، وهذه قاعدة كلية عظمى من كليات القرآن الكريم، تتضافر الآيات الكثيرة على قطعية حكمها واضطرادها، كما قال الله تقدست أسماؤه في الزلزلة، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وعلى ذلك جرت نصوص السنة الكثيرة الوفيرة، ولنا أن نختار منها ما رواه أبو ذر الغفاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل من الحديث القدسي، قال: يا عبادي، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. وقد تواتر في الكتاب والسنة أن أعمال بني آدم توزن بميزان يضعه الله يوم القيامة لهذا، ويوكل به ملائكته. قال سبحانه: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. فمن رجحت حسناته على سيئاته كان من أهل الجنة برحمة الله، ومن رجحت سيئاته كان من أهل النار بعدل الله. ويعفو الله عمن شاء من عباده العصاة الذين ماتوا على عقيدة التوحيد. الرسالة الخامسة في أن دعاء الله بأسمائه الحسنى وتوحيده بها والتوسل إليه بها إيمانا وإخلاصا من أهم المسالك إلى نيل رضاه عز وجل والدخول في رحمته والنجاة من عذابه. فالدعاء بالأسماء الحسنى يحقق للعبد ثلاثة أمور: أولها معرفة الله تعالى بما له سبحانه من صفات الجمال والجلال، فتعلم الأسماء الحسنى كما عرضها القرآن الكريم والسنة الصحيحة والتحقق بمعانيها الجليلة، ثم التخلق بأنوارها الجميلة، وكذا مشاهدة آثارها في الخلق وفي سيرورة الوجود الكوني والبشري، هو أهم معراج رباني لتلقي العلم بالله. الثاني تحقيق الثناء على الله، وهو من أبلغ العبادات وأحبها إلى الله، وكلما قرأ المؤمن في صلاته الرحمن الرحيم من الفاتحة قال الرب عز وجل: أثنى علي عبدي. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يثني على الله عز وجل بما هو أهله، ثم يقول: لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. الثالث أنها من أهم أسباب إجابة الدعاء لما تتضمنه من حقائق التوحيد والتفريد والثناء على الله عز وجل، ولذلك أمرنا بالتوسل بها إلى الله في العبادة والدعاء، وهو قوله سبحانه: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. ذلك وإنما الموفق من وفقه الله، جعلني الله وإياكم من أهل التوفيق والتطبيق. رابعا مسلك التخلق، وهو هنا في التحقق بخلق الإشفاق في الدين، وهو مقام إيماني رفيع على ما قدمنا في بيان قوله تعالى: قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين. وقد بينا أيضا أن معنى الإشفاق من الشيء راجع إلى معنى الخوف منه، كما أن معنى الإشفاق على النفس أو على الغير معناه الخوف عليها أو عليه، لكنه خوف مصحوب برحمة وعناية. ولذلك فإن الإشفاق خلق إيماني نفسي كريم يضبط عمل صاحبه على مقام التقوى، وهو المطلوب. والتخلق به له مسلكان اثنان على ما ورد في سياقات موارده من القرآن: الأول التعرف على الله ذي الجلال، أي بما له من عظمة الملك والسلطان، وبما له من قوة القهر والجبروت، والقدرة على خلقه وعباده والغلبة على أمره، ومعرفة أنه جل جلاله قد ألزم الخلق بشريعة، وحد لهم حدودا، وفرض عليهم فرائض هي حقوقه الواجبة عليهم، بما هو ربهم الذي خلقهم، وأنه سبحانه مسائل عباده عن ذلك، وأن الناس إليه راجعون، وبين يديه لا محالة واقفون، فهذه حقائق إيمانية من معرفة الله والعلم به جل علاه، وجب تغذية النفس بها، وتزكيتها بتدبرها والتحقق بمعانيها، حتى يقع في النفس شعور الخوف والخشية، فتشفق على ذاتها من لقاء الله وتحذر عذابه وعقابه. وقد مدح الرحمن سبحانه عباده الذين هم من خشية ربهم مشفقون، وقال عن الملائكة وهم من خشيته مشفقون، وذلك لما عرفوا من جلال الله ومقامه العظيم، وهو باب كريم يورث الخوف والخشية والإشفاق بإذن الله. الثاني، إدمان مطالعة أخبار الآخرة وطلب العلم بها ومعرفة أحداثها وأهوالها وجميع مراحلها وما يكون فيها، من أول منزل من منازلها الذي هو القبر إلى أن تقوم الساعة ويحشر الناس إلى ربهم فيقفون بين يديه تعالى لتعاطي الحساب، ثم يفصل الجبار جل جلاله بين العباد، ثم يتحدد مصير كل امرئ بما قدر الله له. ولا بد من العلم أنه ما فصل الرب عز وجل في وصف عذاب جهنم ودركاتها إلا ليكون ذلك غذاء روحيا لاكتساب خلق الخوف والرهب والإشفاق. فهذا كله وما في معناه هو المسمى بعلم الآخرة، وهو أعظم زاد بعد العلم بالله للتحقق بمقام الإشفاق. وقد جمع الله تعالى المسلك الأول والثاني في قوله تعالى: الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون، فمن اجتمع له هذا وذاك كان إن شاء الله من أهل الإشفاق في الدين، ورجى أن يكون يوم القيامة من الآمنين، لأن من خاف في الدنيا أمن في الآخرة، كما هو متواتر في الكتاب والسنة، وكما هو مفهوم السياق الوارد هاهنا في سورة الطور: قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين، فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. اللهم إنا نستعينك ونستغفرك، ونثني عليك الخير كله، ونشكرك ولا نكفرك، ونخلع ونترك من يفجرك. اللهم إياك نعبد، ولك نصلي ونسجد، وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك، ونخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكفار ملحق. المجلس الثاني، في مقام التلقي لبراهين التحدي والتحطيم لكبرياء الكفرة وكشف عبديتهم القسرية لله رب العالمين، وأنهم واقعون في قبضة الجبار لا محيص لهم من عذابه، ثم بيان مسلك الداعية إزاء كيدهم وشروط السير إليه تعالى دينا ودعوة. أولا، كلمات الابتلاء. قال الله جلت حكمته: فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون، أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون، قل تربصوا فإني معكم من المتربصين، أم تأمرهم أحلامهم بهذا، أم هم قوم طاغون، أم يقولون تقوله، بل لا يؤمنون، فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين، أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أم خلقوا السماوات والأرض، بل لا يوقنون، أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون، أم لهم سلم يستمعون فيه، فليأت مستمعهم بسلطان مبين، أم له البنات ولكم البنون، أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون، أم عندهم الغيب فهم يكتبون، أم يريدون كيدا، فالذين كفروا هم المكيدون، أم لهم إله غير الله، سبحان الله عما يشركون، وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقول سحاب مركوم، فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون، يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون، وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون. واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، وسبح بحمد ربك حين تقوم، ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم. ثانيا، البيان العام. هذا هو القسم الثاني من سورة الطور، وقد جاء مفصلا لما ورد فيها من التحدي بحقائق اليقين من اليوم الآخر والعذاب الواقع بالمكذبين، وهو أكثر ارتباطا بصدر السورة الأول، حيث أقسم الله عز وجل بعظائم الأمور المذكورة على إن عذاب ربك لواقع، ما له من دافع، يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا، فويل يومئذ للمكذبين، إلى آخر آيات العذاب. وأما البشارات الواردة بعدها فإنما هي ملحقة في المعنى بهذه النذارات، لأنها هي تأمين وتطمين للمتقين الذين وقر الخوف في قلوبهم بعد سماع النذير، فكانوا في أهلهم مشفقين. فالتحدي بحقائق النذارة والترهيب بها هنا في سورة الطور هو أساس الخطاب، وعنه تفرع كل شيء فيها، وبذلك وجبت الذكرى ومخاطبة المكذبين. ومن ثم جاء هذا القسم الثاني مرتبطا بالأول بما يشبه الاستنتاج والتعقيب على ما سبق بيانه من حقائق اليوم الآخر وبراهينه ومشاهده. فخاطب الرحمن جل ثناؤه، خاطب رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم بالتذكير وعدم الالتفات إلى ما يرميه به المكذبون من تهم وما يثيرون حوله من أراجيف، مسلحا إياه ببراهين التحدي وقوارع التصدي. فقال تعالى: فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون. والكاهن هو الذي يتلقى أخبار الجن فيخبر عن المغيبات، وأما المجنون فهو الذي يعتريه مس الجن فيسلب عقله كليا أو جزئيا. والمعنى العام للآية توجيه دعوي من الله لرسوله صلى الله عليه وسلم، وتثبيت له في معركة الحق، فكأنه قال: فذكر يا محمد بهذا القرآن وبما فيه من حقائق النذارة والوعيد بيوم الحساب كل من تلقاه، واثبت على منهجك من الوعظ والتذكير، فما أنت بما أنعم الله عليك من النبوة وكمال الفطنة ورجاحة العقل بكاهن ولا مجنون، كما يفتريه عليك المفترون ويرجف به المرجفون. كلا كلا، بل أنت نبي حق تتلقى الوحي من السماء وتبلغ الناس كلمات الله ورسالاته. وهذه الآية ربط بأول السورة كما ذكرنا، وفتح لفصل جديد من الخطاب يرتقي بوتيرة التحدي إلى أعلى مراتبه وأشد حجاجه وأقوى براهينه، مما جعل آيات هذا القسم الأخير تصير كلها تقريبا معاول تحطم كبرياء هؤلاء المكذبين الفجرة، أو كأنها صخور عظيمة من صخور الطور تتنزل على تلك الرؤوس القاسية العنيدة فترضخها رضخا. ولذلك قال بعد مباشرة: أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون، قل تربصوا فإني معكم من المتربصين. وقد ذكر أهل اللغة أن عبارة أم المتكررة هنا في سورة الطور تفيد الإضراب الانتقالي، أي الإضراب عن كلام والانتقال إلى غيره، فهي بمعنى بل مع دلالتها على الاستفهام الإنكاري والتوبيخ. فقوله تعالى: أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون، هو انتقال من إبطال قولهم كاهن أو مجنون إلى إبطال تهمة أخرى وهي قولهم شاعر، والمعنى بل إن منهم من يقول هو شاعر، وقد أنكره عليهم إنكارا شديدا بصيغة الاستفهام الذي تفيده أم كما قررناه، كأنه قال منكرا ومعجبا: أتقولون هو شاعر؟ وفي ذلك من التهديد والوعيد ما فيه. وتذكر كتب التفسير في قصة ذلك أن رؤوس قريش اجتمعوا في دار الندوة بمكة للتشاور في كيفية مواجهة محمد صلى الله عليه وسلم ودعوته، فقال بنو عبد الدار: إنما هو شاعر نتربص به ريب المنون، فسيموت كما مات الشعراء قبله زهير والنابغة والأعشى، وينقطع أمره. هكذا تصوروا المسألة بهذه السذاجة، والتربص معناه الترقب والانتظار، وريب المنون حوادث الدهر، ويكنى بها عن الموت والهلاك. ووجه تهمتهم إياه بالشاعرية هو أنهم كانوا يلقون من الشعراء الهجائين في الجاهلية عنتا، فإذا ماتوا استراحوا منهم، فظنوا أن ما يتلوه عليهم النبي صلى الله عليه وسلم من القرآن الكريم وما فيه من النذارة والوعيد هو من هذا القبيل، خاصة وأنه سمى بعض طغاتهم مثل أبي لهب وجعل لعنه قرآنا يتلى إلى يوم القيامة. ومن ثم قالوا هو شاعر نتربص به ريب المنون، لكن الرد جاء أقوى مما يتصورون. لقد رفع القرآن في وجههم رهان التحدي عاليا، فقال تعالى قل تربصوا فإني معكم من المتربصين، أي كلهم يا محمد صلى الله عليه وسلم ترقبوا وانتظروا، فإنني أنا أيضا أترقب كما تترقبون وأنتظر كما تنتظرون. وسنرى من سيهلك منا وتذهب ريحه وينقطع أمره، ألا ما أجهلهم وأطغاهم يترقبون موته صلى الله عليه وسلم وينسون أنهم قد يموتون قبله. وكذلك الأمر كان، إن محمدا صلى الله عليه وسلم كان على يقين من وعد ربه بهلاك طغاتهم هم، وقد هلكوا في غزوة بدر الكبرى إلا من كتب الله له الإسلام، وكان صلى الله عليه وسلم على يقين من انتصار دعوته وهيمنتها على العالم كله. لقد كان النظر الجاهلي إلى دعوة الإسلام سطحيا بئيسا، فأولئك الطغاة ما عرفوا حقيقة معنى النبوة ولا معنى الرسالة، ولا عرفوا بأن الدعوات الربانية لا تموت أبدا، وإنه لتحد كبير يربك النفس الكافرة ويزلزلها. قل تربصوا فإني معكم من المتربصين. ثم يزيدهم تسفيها وتجهيلا إذ سألهم منكرا ومعجبا مرة أخرى، أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم قوم طاغون؟ أحقيقة أنهم فكروا بأحلامهم أم بعقولهم وألبابهم فقالوا ما قالوا؟ أمثل ذلك الكلام يصدر عن عاقل لبيب؟ كلا، بل إن كفرهم الطاغي على قلوبهم قد أعمى بصائرهم وسفه عقولهم، فطغوا في عنادهم وكبريائهم وجحودهم، فلم يعودوا ينطقون إلا جهلا وهذرا. ثم تنتصب مساءلة جديدة وإنكار جديد، أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون؟ بمعنى بل إن منهم من يقول إنما هو مفتر على الله حاشاه صلى الله عليه وسلم، فقولهم تقوله هو بمعنى اختلقه، فالتقول هو الكذب والافتراء ونسبة القول لمن لم يقله، بمعنى إنه اختلق هذا القرآن من عنده ولم ينزل عليه من السماء شيء. فرد عليهم القرآن بقوله تعالى بل لا يؤمنون، لا يؤمنون بالله حقا وصدقا، على عكس ما يزعمون من عبادة الله وخدمة البيت الحرام. فلو كانوا يؤمنون بالله حقيقة لنظروا في هذا القرآن متجردين عن الهوى، ولا أدركوا أنه كلام الله رب العالمين. وهم عرب أعرف بالشعر والكهانة والسحر، تلك ثقافتهم، ولذلك فقد كانوا أعلم بأن هذا القرآن ليس من تلك الصنوف جميعا، وكانوا أعلم بأن محمدا صلى الله عليه وسلم مبرأ من الكذب تماما، يعرفون ذلك كله كما يعرفون أبناءهم. فأي إيمان بالله هذا الذي يدعون؟ والحال أن أهواءهم الطاغية تمنعهم من تصديق رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم وتلقي رسالاته. ومن ثم فقد استطرد في التحدي، بل رفع من وتيرته وشدته، إذ طالبهم بالإتيان بمثل هذا القرآن إن كانوا صادقين. قال جل جلاله فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. وهذه هي الحجة الدامغة والتحدي المعجز الفاضح. فإذا كان هذا النبي شاعرا كما تزعمون أو كاهنا أو ساحرا، فإن منكم عباقرة الشعراء وكبار الكهان والسحرة، فتفضلوا أبدعوا إن استطعتم شيئا يشبه هذا القرآن الكريم، وانظموا حديثا أو كلاما على وزانه إن كنتم صادقين في دعواكم مستيقنين بما تزعمون. ومن ذا قدير على الإتيان بكلام يحيط بخلق السماوات والأرض وصفا وتقديرا ويخبر عما كان وما سيكون بدقة متناهية وإحاطة شاملة، ويسوق من حكم التعريف بالله والعلم به وأخبار الرسل والأنبياء عبر التاريخ وحقائق التدبير والتشريع ما تحار منه العقول وتخضع له القلوب. من ذا قدير على ذلك كله إلا الرب الذي خلق هذا الملكوت؟ وبقيت معجزة القرآن خالدة تخاطب بهذا التحدي العظيم كل كافر به من أي ملة كان إلى يوم القيامة، ويرتقي الحجاج إلى مستوى أعلى مرة أخرى وإلى تحد أشد، إنه التحدي بحقيقة الخالقية، ذلك السر الإلهي العظيم والوصف الرباني الكريم الذي به كان الله جل جلاله خالقا لكل شيء. والخالق اسم من أعظم أسماء الله الحسنى ومن أجلها وأبهرها، وبه وقع التحدي هاهنا في قوله تعالى: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. والخلق إبداع الشيء وتكوينه وإخراجه من العدم إلى الوجود، وهو مفهوم من أغمض المفاهيم وأعقدها، لأنه سر من أسرار القدرة الإلهية العظيمة تتحطم العقول دون معرفة كنهه، وإنما الذي نعرفه منه هو تجلياته فيما نشاهده في أنفسنا وفيما حولنا من الخلائق في الأرض وفي الآفاق، لكنها حقيقة كبيرة نعرف وجودها يقينا، لأننا نحن أنفسنا وجدنا في هذا العالم بعد أن لم نكن شيئا مذكورا. ومن ثم توجه التحدي بالتقريع والتوبيخ إلى أولئك الكفرة الجاحدين مسائلا إياهم ومحاكما: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ بمعنى هل خلقوا من غير خالق أم أنهم هم الذين خلقوا أنفسهم بأنفسهم؟ ألا يتدبرون هذه الحقيقة الصارخة؟ ألا يرون أنهم مخلوقون كسائر الخلق يولدون ثم يموتون؟ ألا يرون أنهم مجرد عبيد فقراء ضعفاء؟ وهذه الآية هي التي أفزعت جبير بن مطعم رضي الله عنه لما سمع تلاوتها من النبي صلى الله عليه وسلم، وهو آنئذ ما يزال على شركه حتى كاد قلبه أن يطيل، فكانت تلك الصدمة أول خطواته النفسية نحو الإسلام. ثم قال سبحانه مستطردا في التحدي بصفة الخالقية: أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون؟ أي هل يستطيعون الزعم بأنهم هم الذين خلقوا هذا الوجود كله وأبدعوه سماواته وأرضيه؟ وتعليل هذا التحدي هو أنهم بما كانوا يتكبرون في سلوكهم وعنادهم، وبما كانوا يحسمون القول ويجزمون الأحكام بكبرياء في طبيعة هذا القرآن وفي الرسالة والرسول، يجعلون أنفسهم كأنما هم محيطون بما أحاط به رب هذه الرسالة سبحانه جل جلاله. فخاطبهم الله بهذا التحدي الكبير بدعوتهم إلى مقاربة صفة الخالقية والتفكر في شؤون الربوبية لتحطيم غرورهم وإخناس كبريائهم وإلزامهم حدهم من العبدية البشرية الضعيفة الحقيرة. ولذلك ذيل الآية بقوله تعالى: بل لا يوقنون، أي لا يقين لهم لا في إيمانهم الإجمالي بالله ولا فيما يقولون ويدعون من الأباطيل والأراجيف، وإنما هم يخبطون خبط عشواء ويحاولون رد الحق بما وجدوا من كلام، مع علمهم بألا فائدة من ردهم وتهمهم اللهم إلا التعبير عن رفضهم للحق وإصرارهم على كفرهم وأهوائهم الجاهلية. وظاهر أن سياق التحدي بحقيقة الخالقية راجع إلى إبطال ما ورد في أول السورة من تكذيبهم بالبعث والنشور، لأن المقر بقدرة الله جل جلاله على الخلق ملزم بالإقرار بقدرته تعالى على الإعادة، وهو معنى البعث الذي ينكرونه تعنتا واستكبارا. ويستمر خطاب التحدي في تقريع الطغاة وتجريدهم من كل أوهام التحكم والسيطرة والحكم على الحقائق بما يشتهون، فيقول رب العزة جل جلاله: أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون؟ بمعنى هل هم يتصورون أنفسهم مالكين لخزائن رحمة الله يهبون النبوة لمن يحبون ويمنعونها من لا يحبون، أهم يتحكمون في عطاء الله من الرحمات والأرزاق، أم هم يسيطرون على تدبير شؤون الملك والملكوت؟ ألا ما أجهلهم بالله وبأنفسهم الحقيرة الفانية، تلك حقيقة تقريعية تفهم من هذه الإنكارات الشديدة، ولذلك ناسب أن يتبعها هذا التحدي. أم لهم سلم يستمعون فيه؟ فليأتي مستمعهم بسلطان مبين، بمعنى إذا عجزوا عن دعوى الربوبية أو بعض صفاتها، فمن أين لهم إذن بهذه الدعاوى العريضة على النبوة وصاحبها؟ من أين لهم بهذه التخلصات على كتاب الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم؟ أم لهم سلم يرتقون به إلى السماء فيستمعون فيه إلى حديث الملائكة على عادة شياطين الجن، فالتقطوا من أخبار الغيب ما يخالف حقائق القرآن؟ وقد عبر بالسلم تهكما منهم وسخرية بهم، لأن السلم هو آلة الصعود، قد تكون من خشب أو حديد أو بناء أو غير ذلك. وتصور نصب السلم في الفضاء بهذه الصورة الساذجة فيها من التهكم ما فيه، مع العلم بأن السماء المقصودة بالتسمع أعلى بكثير حتى من هذا الفضاء الخارجي المليء بالأفلاك والنجوم كما بيناه في سورة الذاريات، ومع ذلك تحداهم به فقال جل جلاله: فليأتي مستمعهم بسلطان مبين، وهو تحد مستمر إلى يوم القيامة قائم على إنسان هذا العصر الذي صنع الأقمار الاصطناعية والمراصد الفلكية الضخمة والمراكب الفضائية الخارقة للفضاء الخارجي، كلهم جميعا يقال لهم: فليأتي مستمعهم بسلطان مبين. ومعنى السلطان هنا الحجة والبرهان، وكونه مبينا أي دالا بقوة على صدق الدعوة بأمارات يشاهدها الناس ويتحققون منها. والمعنى: فإذا زعموه فليأتي هذا الذي تولى كبره منهم وادعاه وليدل بحجته وسلطانه وليقرأ علينا خبره إن كان من الصادقين. كلا كلا، فلقد سقط في أيديهم، وإن كهنة العرب أنفسهم قد تنزلت عليهم شياطينهم قبيل البعثة وفي أول عهدها يصعقها الجزع والفزع، فأنبأت أصحابها من الإنس بأن السماء قد ضرب عليها حصار من حرس ملائكي شديد لتأمين نزول الوحي إلى الأرض، وإنه قد بعث في الناس رسول كريم من رب العالمين كما تواترت به الأخبار من الكتاب والسنة، مكتوب في الهامش. من ذلك ما ورد في صحيح البخاري أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه رأى رجلا في خلافته كان يشتغل بالكهانة في الجاهلية قبل الإسلام، فدعاه ثم سأله: ما أعجب ما جاءتك به جنيتك؟ قال: بينما أنا يوما في السوق جاءتني أعرف فيها الفزع، فقالت: ألم تر الجن وإبلاسها ويأسها من بعد إنكاسها ولحوقها بالقلاص وأحلاسها؟ قال عمر: صدق، بينما أنا نائم عند آلهتهم إذ جاء رجل بعجل فذبحه فصرخ به صارخ لم أسمع صارخا قط أشد صوتا منه، يقول: يا جليح، أمر نجيح، رجل فصيح يقول لا إله إلا الله، فوثب القوم. قلت: لا أبرح حتى أعلم ما وراء هذا. ثم نادى: يا جليح، أمر نجيح، رجل فصيح يقول لا إله إلا الله. فقمت، فما نشبنا أن قيل هذا نبي. رواه البخاري. انتهى الهامش. فلا قدرة لأحد منهم ولا من غيرهم أن يدعي أنه سمع كلمة واحدة من الغيب تنقض شيئا من حقائق هذا القرآن المجيد، وأنى لهم وكيف، وهذا الكتاب قد نزل من بحر الغيب الأعلى اللوح المحفوظ، وسلطانه قائم في نفسه وبذاته منتصب في خطابه، يرفع راية التحدي إلى يوم الدين، ويحطم القرآن فرية أخرى من عقائد العرب، وهي زعمهم بأن الملائكة بنات الله سبحانه وتعالى عما يصفون، فكانوا يعبدونهم من دون الله توسطا بهم إلى الله. والعجيب أنهم كانوا يكرهون الإناث لأنفسهم ويتطيرون بالبنات إلى درجة القيام بجريمة وأدهن وقتلهن بعد ولادتهن، وإن أسوأ يوم عند أحدهم هو يوم يخبرونه بأن زوجته وضعت أنثى، فيا ويلها ويا ويل ما وضعت. قال تعالى في سورة النحل: وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون أم يدسه في التراب، ألا ساء ما يحكمون. فكيف يستسيغون هذا التناقض الصارخ في نسبة الذكور لأنفسهم ونسبة الإناث لله سبحانه وتعالى عن ذلك علوا كبيرا؟ كيف وقد تنزه جل جلاله عن الصاحبة والولد؟ فذلك قول الله تعالى هنا في سورة الطور في سياق التحدي والتوبيخ: أم له البنات ولكم البنون. ما هذا المنطق؟ ما هذا التهافت؟ ما هذا السفه؟ ما هذا الجهل المركب بالله؟ وإني لأعجب من الإنسان الغربي المعاصر الذي بلغ من التقدم العلمي في تسخير قوانين الطبيعة وسننها وتطوير التفكير الرياضي الصارم والتحليل الفيزيائي الدقيق إلى مستويات ما كانت تحلم بها البشرية من قبل، ومع ذلك تجده في تفكيره الديني حبيس ظلمات الكنيسة وخرافاتها ينسب لله الصاحبة والولد. عجبا، ألا ما أتعس الإنسان بغير إسلام، وما أسفه عقله ولو كان رأس العباقرة، ثم ما أتعسه ولو ملك الدنيا وما فيها، وما قيمة سيطرة مادية في الدنيا، وما هي إلا وهم عابر من الأوهام العابرة تنتهي بعد نهاية عمر الإنسان القليل القصير. وسر سوق هذه الآية في هذا السياق هو بيان أن من كان عقله هكذا من السفه والتردي، بحيث يؤمن بهذه الموازنة المختلة الشنيعة بين الذكور والإناث أو ينسب إلى الله الولد والزوجة، لا يبعد في حقه ألا يبصر براهين البعث والنشور لبلادته الروحية وسذاجته الفكرية، وهو لذلك أجدر بأن يكون ليوم الدين من الجاحدين المنكرين، ثم يتوجه بالسؤال والإنكار على الكفار مرة أخرى من خلال مخاطبة رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم: أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون؟ بمعنى: أم أنك يا محمد تطلب منهم أجرة مالية معلومة أو فائدة مادية ترجوها منهم مقابل ما تبلغهم إياه من حقائق الإيمان وجزاء ما تلقي عليهم من نذارة وبشارة، فهم إذن عاجزون عن اتباعك بما أثقلت عليهم من الثمن الباهظ وبما أوقعتهم فيه من مغرم ثقيل لا يجدون له سدادا. والمغرم مصدر ميمي معناه ما يفرض على الإنسان دفعه من المال عوضا عما استفاده أو عما أفسده كضرائب الدولة ومغارم القضاء. كلا كلا، إنهم يعلمون جيدا أن محمدا صلى الله عليه وسلم لا يطلب مالا ولا جاها ولا سلطانا، ويعلمون يقينا أنه صاحب دعوة ورسالة يحمل إلى الناس كلمات الله ويبلغهم رسالاته، وهو يقول كما قال الأنبياء قبله: وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. لكنه الهوى الطاغي وحب البقاء على شرك الجاهلية الذي به سادوا ظلما على الخلق وبه استعبدوا الناس بغير حق هو الذي منعهم من قول كلمة الحق وحجبهم عن اتباع الهدى والنور. ثم ينتصب بعد ذلك برهان إنكاري يسائلهم عن مصدر معلوماتهم مرة أخرى لكن بطريقة أخرى، وهي قوله تعالى: أم عندهم الغيب فهم يكتبون؟ وهذه آية تكر على جميع ما قبلها من التهم والدعاوى بالإبطال، إنها ليست تكرارا معنويا لقوله تعالى: أم لهم سلم يستمعون فيه، بل هي أعلى من ذلك وأشمل، ولهذا عادت على جميع ما تقدمها من الإنكارات، لأن فيها دعوى الربوبية أو على الأقل دعوى الحضور في الملأ الأعلى. والمقصود إن شاء الله أن الله جل جلاله أنكر عليهم بهذه الآية جميع ما تقدم لهم من أقوال، كأنه قال: أم عندهم مفاتح الغيب الكلي، على ما وصف الله جل جلاله نفسه في قوله من سورة الأنعام: وعنده مفاتح الغيب، لا يعلمها إلا هو، أو هل عندهم الغيب المكتوب في اللوح المحفوظ فهم يستنسخون منه كما تستنسخ الملائكة العندية وتكتب ما أذن الرحمن لها من مقادير التدبير الإلهي للكون وشؤون الوحي والنبوات، وذلك أن الذي يتبجح بمثل تلك الدعاوى العريضة المغرورة في حق الله ورسوله وحق كتابه وما جاء فيه من حقائق التوحيد والإيمان بالبعث والنشور إنما هو مدع بشكل غير مباشر لمثل هذا المقام العظيم، وهذا بقدر ما فيه من التوبيخ والإنكار فيه تهديد ووعيد، إذ إنهم تسلكوا من الجبال العالية ما لا طاقة لهم به، فأنذرهم الجبار عز وجل أن تزل بهم القدم فيكونوا من الهالكين، وليس ينتظرهم من تحتهم سوى عذاب الجحيم. وبذلك ختم الرد على المقولات كلها، ثم شرع بعده في رد المفعولات ومواجهة الغدرات وفضح النيات والمكائد المدبرات، فقال تعالى: أم يريدون كيدا فالذين كفروا هم المكيدون. وهذا وعيد جار على أهل الكيد للدين وأهله من الطغاة والكفار إلى يوم القيامة، والكيد التدبير المخادع بقصد الإساءة والأذى والتخطيط الماكر لإيقاع الضرر بالغير. وقد كانت قريش تجتمع بدار الندوة في لقاءات مغلقة لتضع خططا خفية للقضاء على محمد صلى الله عليه وسلم ودعوته بمحاولة اغتياله أو ضرب الحصار عليه، كما حصل في قصة حصار بني عبد المطلب وبني هاشم جميعا في شعب أبي طالب بمكة قبل الهجرة، إلا أبا لهب وبنيه فإنهم انحازوا إلى قريش، ومن ثم فإن الله جل جلاله توعدهم بأنهم هم المكيدون، أي بأن كيدهم ومكرهم سيعود عليهم هم أنفسهم بالخسران والهلاك. وهذا إعلام لهم بأن رب العزة سبحانه يكيد لهم كما يكيدون لرسوله صلى الله عليه وسلم، ويمكر بهم من فوق سبع سماوات، وأنهم واقعون في الهلاك قريبا، فلينتظروا هل من إله من آلهة الباطل والزور بمقدوره أن يحميهم أو أن ينصرهم من الله رب العالمين. ومن ثم قال بعد مباشرة: أم لهم إله غير الله سبحان الله عما يشركون. وهذا في نفس الوقت تبكيت لهم وتقريع على ما هم عليه من الظلم الأكبر، وهو الشرك الأعظم بالله، إذ عبدوا من دونه آلهة أخرى ما أنزل الله بها من سلطان. ولذلك قال: سبحان الله عما يشركون، أي تنزه الله وترفع وتعالى عن أن يكون له شريك في الملك وفي ربوبيته للعالمين، فهو الله الواحد الأحد لا والد له ولا ولد، ولم يكن له كفوا أحد، كل معبود سواه باطل، وكل شيء غيره زائل، وهو الإله الحق المعبود وحده بحق، فما أضل الشرك وأهله وما أبعدهم عن الهدى والنور. وإنما الشرك هو سبب ما وقعوا فيه من جميع هذه الافتراءات والمجازفات، فكانوا بذلك من الهالكين. ثم انتقل الخطاب في الخواتيم إلى بيان طبيعة هؤلاء الكفار الذين سلط عليهم الرحمن هذه التحديات والتقريعات، فكشف أنهم من العناد والجحود، بحيث لو علق العذاب على رؤوسهم لما آمنوا ولما خضعوا، فأي حوار ينفع بعد ذلك مع هؤلاء؟ قال تقدست أسماؤه: وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقولوا سحاب مركوم. والكسف أو الكسف جمع كسفة، وهي القطعة من الشيء الممزق أو المنكسر، والمقصود أنهم لو شاهدوا بأعينهم كسف السماء ساقطة عليهم لما آمنوا أنه عذاب الله قد نزل بهم، ولقالوا كما قال الكفرة قبلهم ممن نزل بهم عقاب الله: إنه مجرد سحاب أسود محمل بالأمطار، تلبد وتراكم بعضه على بعض. وما زلنا في بلاد المغرب الأقصى نذكر حادثة مثل هذا، إذ تلبدت الغيوم في فصل الصيف فوق مخيم جبلي شهير عرف بالفواحش والخمور والفجور، فظن أهل المخيم وكانوا بالمئات أنه مطر عابر وأنها سحابة صيف، ولكن ما هي إلا لحظات حتى تدفقت السيول الرهيبة من الجبال وغمرت الوادي كله بطوفان لا قبل للناس به ولا شوهد في تلك المنطقة على الإطلاق، فهلك خلق كثير، وجرفت السيول عددا من السيارات والمخيمات، فصارت الحادثة ذكرى للذاكرين، ولكن ما أقل المعتبرين مع الأسف الشديد، وما تزال كوارث العالم تتنزل من حين لآخر بعذاب الله على بلاد كثيرة، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، ولا حتى يحبون أن يعلموا. نسأل الله النجاة لنا ولكم وللمؤمنين. كذلك كان النموذج الذي حاوره القرآن من كفار قريش، خاصة كبار طغاتهم كأبي جهل وأبي لهب والوليد بن المغيرة وأمية رأس الكفر وغيرهم. ولذلك قال الله جل جلاله لرسوله في تتمة الآيات: فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون، أي فاتركهم يواجهون مصيرهم الأسود. والتعبير بفعل الأمر هنا فذرهم ليس معناه فدع دعوتهم ولا اترك نصيحتهم، وإنما هو تعبير مجازي يفيد الوعيد الشديد، إنه كناية عن التهديد والترهيب، كما تقول لمن يقبل على خطر وهو لا يسمع النصيحة: دعوه اتركوه، وهو لا يعني اتركوا نصحه ودعوته، وإنما هو تقريع وتوبيخ مبالغة من الناصح في بيان الخطر المقبل بجهله عليه، وإنما يقال له ذلك بعد أن يمرد على العناد والمكابرة. وحتى لو فرضنا أن الآية فيها إشارة إلى أن الله تقدست أسماؤه، قد طبع على قلوب أولئك الطغاة بالكفر وتحدد عند الله مصيرهم وانتهى كل شيء، فإنها لا تلغي الاستمرار في القيام بواجب البلاغ، فلعل من بينهم من ليس من شاكلتهم، وإن كان ما يزال معهم على كفره، ولعل الله ينفعه بالتذكير. أما أولئك الطغاة فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون، وهو يوم القيامة عندما يصعقون بالعذاب والعياذ بالله. والصعق الوقوع في إغماءة أو هلاك بسبب ضرر خطير نازل بالإنسان مأخوذ من الصاعقة الرعدية. وإضافة لفظ يوم إلى الضمير العائد على الكفار يومهم هو للدلالة على حتمية وقوع ذلك اليوم وملابسته لهم قطعا وشهودهم لعذابه، وإنما عبر بذلك بسبب ما سبق من إنكارهم إياه وسخريتهم من خبره، ثم وصف حالهم يومئذ وما يكونون عليه من الذلة والهوان والخزي والخذلان، فقال سبحانه: يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون. وفيه توبيخ لهم وتهكم بسبب ما سبق لهم من كيد لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولدعوته، وبيان أن ذلك الكيد هو الذي أوردهم موارد الهلاك في جهنم، فلا ناصر لهم اليوم ولا منقذ لهم من عذاب الله، قد ضل عنهم كل ما كانوا يعبدونه من دون الله وباءوا بأشنع الخذلان والعياذ بالله. ثم ختم هذه الملحمة الكبرى من التحديات بوعيد من عذاب دنيوي قريب سوف يرونه ويذوقونه قبل يوم القيامة، وهو قوله تعالى: وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون، بمعنى وإن لهم بما ظلموا، أي أشركوا بالله أولا ثم بما تعدوا على رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى المستضعفين من المؤمنين، عذابا دون عذاب الآخرة وقبله. وفعلا قد نزل بهم من عذاب الله ضروب من البلاء، منها القحط والجفاف وتسلط الأوبئة والأمراض، ثم حصد رؤوسهم في الحروب والغزوات، لكنهم مع ذلك لم يعلموا أنما ذلك كله رسالات من عذاب الله وتجليات لغضبه عليهم ونقمته، فلم يحسنوا قراءة الإشارات من تلك الرسالات، وإنما عدم علمهم بذلك ناشئ عن كبريائهم وطغيانهم واعتصامهم بكفرهم وأهوائهم. هذا وقد يدخل في معنى العذاب الدون عذاب القبر، لأنه عذاب واقع قبل البعث والنشور، وهو عذاب مستقل عن عذاب جهنم وسابق عليه. أعاذنا الله وإياكم منه ومن عذاب جهنم ومن كل عذاب، آمين. ثم جاءت خاتمة السورة كلها عبارة عن التفاتة رحمانية كريمة تتوجه إلى شخص الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام في غمرة مواجهته للطغاة، على ما يجد صلى الله عليه وسلم من المشقة في حمل أمانة هذه الرسالة العظمى التي ناءت بها السماوات والأرض والجبال، رسالة كلفه الله بها من فوق سبع سماوات، فأخذها صلى الله عليه وسلم تلقيا من عند الله وبلاغا للعالمين، فجاهد بها في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. ولقد صبر عليه الصلاة والسلام على ما وجد في سبيل ذلك من العنة والأذى، صبر أولي العزم من الرسل وزيادة، فمن هنا تنزلت عليه هذه الخواتيم من سورة الطور، فجاءت مرتبطة بسياقها الجزئي الخاص وبسياق الدعوة الكلي العام. وكانت الآيات كلمات ذات جمال وجلال تنزلت عليه صلى الله عليه وسلم بالتأنيس والتثبيت والتطمين والتأمين وإلقاء أنداء السكينة والسلام، ثم وجهته إلى مسلك الرضا بالله وحكمه وقضائه، كما وجهته إلى مورد التزود الكريم من معين الصبر والذكر والصلاة، مما هو الأساس المساعد على تحمل مشاق الدعوة والصبر على تكاليفها الكبيرة في طريق الجهاد الطويل. قال جل ثناؤه: واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، وسبح بحمد ربك حين تقوم، ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم. بمعنى: واصبر يا محمد صلى الله عليه وسلم على ما قضى الله لك به وحكم من تكليفك بأمانة النبوة ووظيفة الرسالة وحمل ما لم تطق الجبال حمله. ولقد صبر محمد صلى الله عليه وسلم، ولقد جاهد محمد صلى الله عليه وسلم، ولقد بلغ محمد صلى الله عليه وسلم، ولقد دعا إلى الله بالليل والنهار، وقام بحقوق ربه على أكمل وجه وأرضاه، فكان بذلك سيد الأولين والآخرين، فلم يكن يرى بالنهار إلا داعيا أو غازيا مجاهدا أو عابدا لله في مسجده أو مذكرا لأصحابه ومعلما، ولم يكن يرى بالليل إذا هجعت النفوس إلا قائما بين يدي ربه متبتلا، ينتصب وحده في جوف الليل عابدا باكيا حتى تتفطر قدماه، فإذا هجع نامت عيناه ولم ينم قلبه، وإذا قام قام ذاكرا لله على كل حال، لا يفتر عن التسبيح والاستغفار كثير الصوم، دائم الغزو في سبيل الله لإعلاء كلمة الله بأبي وأمي هو من رسول كريم. تلك لمحة من صبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولقد كان أكمل الصابرين في دينه ودعوته، ما تردد ولا تلكأ قط، وبذلك أمره رب العالمين: واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، بمعنى فإنك بمرأ منا وبمشهد مراقب بأعيننا أبدا، نراك في كل أحوالك، لا تغيب عن مرآنا ولا طرفة عين، فأنت إذن محروس محفوظ، لا يصل إليك شيء من أذى الكفار ولا يضرك كيدهم أبدا، فاصبر على دعوتك واثبت على منهجك وامض في سبيلك التي رسم الله لك، لا تهتم بشيء غير أداء أمانتك وبلاغ رسالتك. والتعبير بقوله تعالى فإنك بأعيننا على ما في حرف الباء من الدلالة على الإلصاق كما يقول النحاة فيه ما لا يوصف من معاني المحبة لرسوله صلى الله عليه وسلم وجمال اللطف والود وفيض الرحمة والسكينة والسلام والإحاطة بالرعاية والعناية والتلطف والتحبيب والتقريب، وإن ذلك لمقام لم يبلغه نبي قبله صلى الله عليه وسلم على وزان هذه الدرجة العالية الرفيعة. والرب العظيم جل جلاله يبصر جميع خلقه مؤمنهم وكافرهم، بل هو بكل شيء بصير، لا يعزب عنه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع البصير. ولكن هذا ليس هو المقصود في هذه الآية، وإنما النظر المقصود هو نظر رحمة خاصة، ونظر حماية وعناية، ونظر حفظ وتمكين بما لا يكون لأي مخلوق، إنه تعبير عن منزلة المحبة العالية الرفيعة التي لمحمد صلى الله عليه وسلم عند رب العالمين، ولا أجمع لذلك الفضل كله من قوله تعالى: فإنك بأعيننا، ثم قال بعد سبحانه: وسبح بحمد ربك حين تقوم، ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم. والتسبيح في القرآن كثيرا ما يقصد به الصلاة فرائضها ونوافلها، كما يقصد به الذكر اللساني بترديد عبارات التسبيح والتنزيه، من مثل قوله: سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، أو نحوها من الصيغ. ومنه ما هو واقع داخل الصلاة، ومنه ما هو واقع خارجها، وهو على كل حال كثير. ولذلك فقد اختلف المفسرون في تأويل المقصود بالتسبيح هنا اختلافا كثيرا، وهو اختلاف لا يضر، لأن الذي علم الغاية أدرك أن المقصود هو الارتباط بذكر الله على كل حال، سواء كان ذلك بالصلوات أو بالأذكار، وسواء كان بالليل أو بالنهار. وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم مع ربه تبين ذلك أكمل بيان. وقوله: وسبح بحمد ربك حين تقوم، معناه كلما قمت من نوم أو مجلس فانهض إلى الصلاة أو إلى ذكر الله تسبيحا بإطلاق. والتعبير بفعل القيام فيه دلالة على العزم على العمل، ولا يكون القيام إلا من نوم أو مجلس راحة، وإن كانت كل مجالس النبي صلى الله عليه وسلم عملا وتعليما، لكن القيام منها يعني النهوض إلى ما هو أعظم كالصلاة المفروضة مثلا. ثم قال: ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم، إشارة إلى صلاة الليل عموما فرائضها ونوافلها، وما يكون فيها من تهجد وقيام، وكذا من تسبيح واستغفار بالأسحار. وأما إدبار النجوم فواضح أنه الفجر، لأن معنى الإدبار الغياب والاندثار، وهو شامل لصلاته النافلة والفريضة وما يلحقهما من تسبيحات لسانية وأذكار. والمقصود في نهاية المطاف أن يشتغل الداعية إلى الله بعبادة الله وذكره على كل حال، متقلبا في ذلك ما بين منازل الليل والنهار، فذلك أكبر الزاد مع الصبر للثبات بإذن الله على طريق الدعوة الشاق الطويل. والله الموفق للخير والمعين عليه. ثالثا: الهدى المنهجي، وهو في الرسالات الخمس التالية. الرسالة الأولى في أن الداعية مأمور بالثبات على الحق ولو انقلبت الدنيا كلها عليه، والتذكير بحقائق الإيمان الكبرى، لا يضره من خالفه ولا يلتفت إلى ما يبثه المرجفون والمثبطون حتى ينصره الله أو يلقى ربه داعيا إليه. وإنما شروط النصرة الإلهية للدعوة والدعاء راجعة إلى التحقق بأمرين اثنين في العمل الدعوي: أولهما الإخلاص الكامل لله في الدين والدعوة، والتجرد من الأهواء الذاتية والشخصانية والزعماتية والحزبية والقبلية والقومية وغيرها من الأهواء. فإنما المجاهد من جاهد لتكون كلمة الله وحدها هي العليا من غير خلط، ومن خلط ارتفعت عنه ولاية الله ووكله الله إلى نفسه وهواه. والثاني الانضباط الدقيق إلى أحكام الشريعة وحكمها ومقاصدها وميزان أولوياتها كما هي في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لا كما تمليها الأهواء ورغبات النفس، وعدم تجاوز أي حد من حدود الشريعة في الممارسة الدعوية مهما قل أو صغر. فإذا ما تحقق للداعية ذلك ورسخ فيه فله أن يخاطب أعداء الدعوة بلسان اليقين: قل تربصوا فإني معكم من المتربصين. الرسالة الثانية في أن الداعية الذي اتخذ لنفسه أجرة من ضرع دعوته يغرمها أتباعه بشكل مباشر أو غير مباشر، أو اتخذ قضيته أو مظلمته وسيلة يتاجر بها في العالم ويسري ماله، هو داعية هالك لا محالة، وما كان لدعوته تلك أن تثمر خيرا للأمة. نعم، للأمة أن تفرغ رجال العلم والدعوة المخلصين لهذا الشأن، وعليها أن تقوم بشؤونهم المادية من غير إسراف ولا تقتير، فهذا أمر لا غبار عليه ولا نكيل، ومن عف أعفه الله وكفاه. وإنما الخطير هو أن تتحول الدعوات هنا أو هناك إلى مجرد شباك لجمع الأموال وقضاء أغراض ذاتية ومصالح شخصية لهذا الداعية أو ذاك، ويبقى العمل الدعوي مجرد طلاء رقيق على السطح لخداع الناس. نقول ذلك لأننا نعلم أن فتنة المال على الدعاة إذا أقبل عليهم هي أخطر من فتن السجن والتشريد، وقد ثبت في الحديث تخوف النبي صلى الله عليه وسلم من هذا والتحذير الشديد منه. فعن عمرو بن عوف الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والله ما الفقر أخشى عليكم، ولكني أخشى عليكم أن تبسط الدنيا عليكم كما بسطت على من كان قبلكم، فتنافسوها كما تنافسوها وتهلككم كما أهلكتهم. انتهى. الرسالة الثالثة في أن إسماع الكفار تحديات القرآن نصا فيه فوائد عديدة، منها تحطيم معنويات طغاتهم ممن مرض قلبه على الكفر وانغلق عليه، ومنها زلزلة أركان التصورات الإلحادية والكفرية في قلب من له قابلية للتفكر والتدبر والمراجعة، ممن يملك حظا من الموضوعية والنزاهة النظرية، وكذا خلخلة مفاهيم المعتقدات الباطلة من الأديان المنحرفة كالنصرانية واليهودية. فلعل ذلك يجعل الكافر يفكر في مصيره الوجودي بروية، ويعيد النظر في موقفه السلبي من دين الإسلام، فيكون بذلك إن شاء الله من الناجين. وما قصة جبير بن مطعم عنا ببعيد، وقد مر تفصيلها في البيان العام، بل إن أغلب قصص إسلام كبار الصحابة رضوان الله عنهم إنما كان بسبب سماع هذا القرآن، وخاصة منه آيات الترهيب والنذارة. وقد رأينا في زماننا هذا عددا من الأساتذة في الثانويات والجامعات الحديثة ممن اشتهر عنهم الإلحاد والكفر الصريح زمنا ليس باليسير، وناضلوا من أجله نضالا شديدا، رأيناهم بعد ذلك قد تابوا توبة نصوحة ودخلوا المساجد منيبين إلى الله خاشعين مستغفرين. وإنك لا تخطئ بعضهم في الصف الأول من صلاة الفجر، فسبحان من بيده قلوب عباده يقلبها بين إصبعيه كيف يشاء. الرسالة الرابعة في أن من أشهر عداوته للدين وأهله وأعلن الحرب على الله فقد عرض مصيره للهلاك، ووضع نفسه تحت وابل العذاب مما يصيبه من غضب الله ونقمته في الدنيا والآخرة. اللهم إلا أن يكتب الله له توبة قبل موته فيصلح في الأرض بعد إفسادها. وعليه فإن الكيد العالمي اليوم للإسلام والمسلمين مآله إلى الخسران المبين، وأن كل ما يبيتونه من تخطيط شيطاني وتدبير عدواني فاشل لا محالة، وأما ما يصل منه إلى المسلمين من الأذى والضرر فإنما هو ابتلاء لهم وإيقاظ من غفلتهم وإخراج لهم من غمرة شهواتهم التي أردتهم قرونا. وذلك أن الله جل جلاله محيط بكيد الكائدين ومكر الكافرين. قال عز وجل: ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. وقد سبق قوله تعالى فيما تدارسناه هنا من سورة الطور: أم يريدون كيدا فالذين كفروا هم المكيدون. تلك قاعدة إيمانية ثابتة إلى يوم الدين. ومن ثم فالمؤمن البصير يرى أن جحافل الكفر الغازية لبلاد الإسلام والمسلمين سيأتي عليها يوم تتحطم فيه بإذن الله، وإنما علامة ذلك ظهور جيل المؤمنين الخالصين لله ولله وحده. الرسالة الخامسة في أن الصبر والتسبيح بحمد الله صلاة وذكرا لله على كل حال من أهم المغذيات لثبات الداعية على الحق وعلى مشاق الدعوة والجهاد. وقد تواتر في كتاب الله أنه ما من رسول أرسله الله إلى قومه إلا وقد ألزمه بالتزود لذلك بإدامة الذكر والتسبيح والصلاة. وقد قال عز وجل من قبل لموسى وهارون لما أرسلهما إلى فرعون: اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري. والأمر بذلك في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم كثير جدا في كتاب الله، كما رأيت هنا في سورة الطور وفي غيرها، بل في أغلب سور القرآن المجيد. ولذلك فقد كانت حياة النبي صلى الله عليه وسلم ترجمة فعلية لهذا المسلك العظيم وتطبيقا له على أرفع مثال. ومن ثم فمن علامات الضعف أن تجد رجال دعوة ما على لين في دينهم وفتور في صلاتهم وأذكارهم، بل ربما وجد منهم من يعتبر ذلك مجرد كماليات في الدين لا علاقة لها بأمر الإصلاح والتجديد، وهذا ضرب من الانحراف في الفهم للإسلام أصلا ولطبيعة رسالته الربانية. وإنما الدين عبادات محضة في الإيمان والعمل قبل أن يكون شيئا آخر. انتهى. رابعا، مسلك التخلق. ومسلك التخلق في هذا المجلس راجع إلى محاولة الاقتباس من خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي به نال مقام العناية الأكبر المشهود له بقوله تعالى: فإنك بأعيننا. صحيح أن ذلك مقام خاص بمحمد صلى الله عليه وسلم، ولكن للمؤمن أن يقتبس من نوره ما هو مأذون فيه لأمته، وذلك أنه ما من معجزة من معجزاته صلى الله عليه وسلم إلا ولأمته منها نصيب بدرجة الكرامة والبشارة، كما قاله غير واحد من أهل العلم. والذي يحيا في دينه ودعوته بمرأة من الله عز وجل على هذا المعنى يكون مشمولا بعناية الله من كل جوانبه، لا يتحرك حركة إلا بتسديد من الرحمن، ولا يقصده أحد بالأذى إلا والله له بالمرصاد. وإنما مدخل هذا يكون من باب التحقق بولاية الله في الدين والدعوة، على ما قال الله عز وجل في الحديث القدسي المشهور: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. وهو ما جاء مجملا فيما تدارسناه من خاتمة الطور: واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، وسبح بحمد ربك حين تقوم، ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم. إلا أن لهذا التقرب المذكور في الحديث شرطا لا يتحقق إلا به، ألا وهو الإخلاص. فمجاهدة النفس على الإخلاص في كل شيء هو الطريق الوحيد لتحقيق القرب بالعبادة والسير الصادق إلى الله، حتى يتطابق ظاهر الإسلام في عمل العبد بباطن الإيمان في قلبه مطابقة تامة كاملة. وهذا هو معنى الإحسان الذي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في تعريفه: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وما الإحسان إلا نتيجة لمكابدة الإخلاص. فإذا صفت الأعمال على مقام الإحسان في الدين والدعوة بما كابد صاحبها من الإخلاص، رجا أن يكون إن شاء الله من عباد الله المخلصين، وكان بإذن الله في كل أمره مشمولا بعناية خاصة من الله، فلا يخطو في دعوته وفي كل أمره إلا على عين الله وتسديده، على ما فصله في الحديث القدسي المذكور. انتهى. خاتمة. تلك كانت سورة الطور، سورة التحديات والتقريعات، سورة قوية الواقع شديدة النذيل، بما امتازت به من بناء حجاجي رفيع وأسلوب خطابي بليغ وحقائق إيمانية عميقة تحطم أسوار الكفر حول القلوب وتكسر أغلاله العتيدة. وإنها إذا كانت تهز كيان الكافر هزة وتزلزل وجدانه زلزالا، فإن وقعها على قلب المؤمن أعمق وأشد. وقد سمعها بعض السلف الصالح وهو على حال من الخشوع فأغمي عليه، كما سيأتي بيانه. ولذلك فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بها أحيانا في بعض الصلوات الجهرية الفجر والمغرب خاصة، كما هو ثابت في الصحيحين وغيرهما من حديث أم سلمة وجبير بن مطعم رضي الله عنهما. وإن فيها لشفاء عظيما من الوساوس والهواجس، تطهر القلب تطهيرا، وتكنسه كنسا، وتنفضه من أعشاش الشياطين، ثم توقظه بقوة، وتخرجه من دركات الكسل والغفلة إلى درجات اليقظة والصحوة، وذلك بما تشعل في الوجدان من فتيل الخوف والرهب، خاصة لمن تهجد بها من الليل وتدارسها بالنهار، فجدير بالداعية إذن أن يستصحبها في قلبه ويجريها على لسانه، حتى تكون هي ومثيلاتها أساس خطابه في مجالسه ومجامعه. انتهى. حكاية. روى ابن أبي الدنيا بسنده عن هشام بن حسان رضي الله عنه قال: انطلقت أنا ومالك بن دينار إلى الحسن، يعني البصري، فانتهينا إليه وعنده رجل يقرأ والطور، فلما بلغ هذه الآية إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع، بكى الحسن وبكى أصحابه، وجعل مالك يضطرب حتى غشي عليه. انتهى. فيا إله العظيم، أولئك الأنبياء والصديقون والصالحون كلما ذكروا خروا سجدا وبكيا، عرفوك فخافوك، وما قسى قلب إلا من جهله بالله. فاللهم يا مولاي الكريم، افتح لي من نور معرفتك ومن كنوز العلم بك ما أشاهد به عظمة مقامك المهيب، فلعل هذا الصخر القاسي بقلبي ينهار لرؤية جلالك ويتحطم من تجلي عظمتك، حتى يصير كبرياؤه دكا، ويخر سلطان النفس الأمارة صاعقا، وعسى أن تصفو مرآة الروح المثقلة بغبار الخطايا والذنوب، فتعكس من جمال التقوى ما يبلغني رضاك ويجعلني بقربك. آمين.